بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. هل أن اليد تكفي في الشهادة على الملكية أم لا؟ هذا شهادة كيف؟ شنو؟ 308 ايه؟ حديث فيه؟ شنو الحديث؟ شنو تكفت تحت اليد؟ لا لا لا، هل أن اليد تكفي في الشهادة على الملكية أم لا؟ سؤال طرح قبل ذلك وحررنا هذا التساؤل ليس لي علم بملكية فلان، غاية ما هناك أن العين في يده وحصل بينه وبين آخر تنازع، أشهد أنا بأن فلان صاحب يد بالإمكان إذا رأيت العين في يده، أما أن أشهد بملكيته للعين أقول هذه لهذا، فهل هذا يصح أم لا؟ قلنا أن الإجابة على هذا التساؤل تستدعي النظر في الأدلة العامة الكلية، ومحور هذه الأدلة أن الأمارات هل تقوم مقام العلم، بمعنى أن أدلة حجية الأمارات، وهي الأدلة العامة هنا، أدلة حجية الأمارات تبين لنا أن هذه الأمارات تقوم مقام العلم أم لا؟ بحثنا في هذا الموضوع في درسين وقسمنا بالقول أن هذه الأدلة لا تقول تدلل على أن الأمارات تقوم مقام العلم، لا أقل على رأي بعض، والبحث محل أخر. الشق الثاني من البحث هو الأدلة الخاصة، هل هناك عندنا أدلة خاصة حول هذا الموضوع؟ لأن هناك قلنا بأن الأدلة العامة مو كافية، بعدين قلنا في النهاية خصوصا في المقام، يعني حتى لو ثبت لنا بأن الأدلة العامة تبين أن الأمارة تقوم مقام العلم، لكن تلك الأدلة العامة لا تغنينا في هذا المبحث حق قاعدة اليد وفي هذا المقام أن اليد كافية في الشهادة لو لا. ليش طرحنا مبرر هناك؟ قلنا بأن الأدلة العامة وإن قالت وإن نزلت الأمارة منزلة العلم بعد التسليم بأنها طبعا تنزل مؤدى الأمارة منزلة الواقع، حتى لو أنها وصلت إلى هذا المستوى وهو تنزيل الأمارة منزلة العلم، ها؟ إلا أنه في المقام مقام الشهادة لا يصل الأمر إلى هذه الرتبة. ليش؟ لأن في مقام الشهادة المطلوب درجة عالية من العلم كالشمس أو كالكف، كما ذكر الكف ذكروا الروايات، يقولوا اليد لا تحرز لنا علما بهذا المستوى، ولذلك القاعدة ولذلك أدلة حجية الأمارات الأدلة الكلية لا تغنينا في هذا المقام. فلو قلنا وهي فقط لقلنا بأن اليد غير كافية الشهادة، يمكن نكتفي بالشهادة لمجرد اليأس. يبقى عندنا الجنب الثاني، إن ثبتت فبها وإلا فلا. لدل سند الخاص أنه هل عندنا دليل خاص يقول أن مو بشكل عام أن الأمارات تقوم مقام العلم؟ لا، أن هل عندنا دليل خاص يقول أن قاعدة اليد كأمارة، هذه أمارية قاعدة اليد، هل تقوم مقام العلم؟ عفوا، مو هنقول ما نقول بعد هل تقوم مقام العلم، هل أن أمارية أو هل أن قاعدة اليد، عندنا دليل خاص يقول أن قاعدة اليد كافية ها في التأدية الشهادة لولا؟ هل بإمكاني أن أشهد لا لمجرد شيء إلا أني أعلم بأن فلان الذي أشهد لصاحبه هو صاحبي، الذي أشهد له هو صاحبي؟ هل في دليل خاص؟ قالوا الدليل الوحيد الموجود عندنا اللي تتذكروا دليل حق النظير، ذكروا دليل حق النظير اللي فيه هالشكل أنه إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي أن أشهد أنه له؟ قال نعم، قال نعم، قال نعم. ثم الإمام بعد ذلك بيّن، جاء تقريب الموضوع، قال الرجل إنه في يده ولا أشهد أنه لا فلعله لغيره. قال أبو عبد الله عليه السلام فيحل الشراء منه؟ قال نعم. شوف هذه العبارة، قال أبو عبد الله عليه السلام فلعله لغيره، من أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد ذلك الملك لي هو لي، وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله أو من قبله إليه؟ يقول هذه الرواية تامة الدلالة في هذا المقام، أو هي الدليل الوحيد الذي يستفاد منه في هذا المقام. بنجي للرواية هذه. قالوا أما الرواية الثانية المصححة أو الصحيحة المتعلقة بقضية فدك، كلام الإمام علي سلام الله عليه مع الخليفة الأول. المصححة لأنه قد يكون هناك إشكال في أحد الجوانب ويستدلون بقراء معينة على عدم تأثير ذلك الإشكال، فما يعتبرها هي بذاتها صحيحة ومصححة، أو جاءتنا في سند صحيح وفي سند ضعيف كما هو الحال هنا عندنا. مثلا، أو يكون فيها شق مختلف فيه ولكن الأغلب يقولون مثلا، أو صاحب القول بالتصحيح يقول بأنه ثقة، وهنا لأن علي بن إبراهيم، لأن إبراهيم بن هاشم فيها، المصحح المروي عن علي بن إبراهيم في تفسيره وهو يروي عن أبيه، وأبوه إبراهيم بن هاشم كما مر علينا مختلف في شأنه، أنه هل هو ثقة أو غير ثقة، هل هو ثقة أم ممدوح، أو حتى أصلا غير، حتى غير ممدوح. لاحظ يعني السند تارة يكون في كلهم ثقات، ما في كلام فيهم قال مصحح قال صحيح، ولكن قد يكون واحد فيها شبهة معينة ها، ومع ذلك يتجاوزون الشبهة لقرائن معينة واعتبارات ما نجد تبرا مصححة. بس لو كان عندنا طريق صحيح وطريق ضعيف فلما لا نحكم بأنه صحيح وطريق صحيح؟ ليش؟ لأن في الطريق الثاني في الطريق الثاني فيه ايضا خدشة. صحيح. ايه؟ عندنا طريق طبرتي كأنما مرسل، وعندنا طريق علي بن ابراهيم مسند. طريق الطبرتي المرسل ما له معنى، طريق علي بن ابراهيم المسند فيه خدشة واحدة، لو لم تكن هذه الخدشة موجودة قلنا بالصحة. صحيح. بس فيها ابراهيم بن هاشم اللي صار توقف في شأنه، فلما يقول لك مصحح اللي يقول لك بأنه حتى على فرض ابراهيم، يعني علي ابراهيم بن هاشم حتى وان لم يكن موثق في كلمات الرجاليين فهو ثقة عندنا، فلهذا نحن نقول بالتصحيح فلا نقول مصحح. ومنزلته منزلة الصحيح. يعني كان الأمر هذا من المسلمة أصلا. أنه خطاب زهرة من صحيح. لا بس الجدل اللي دار هذا. النتيجة معلومة. أخذ فلك معلومة. ولكن هذا الحوار بهالكيفية وهالطريقة الذي دار بين الإمام علي بن الخليفة الأول، هل هذا ثابت؟ حتى نستدل به في الفقه على قاعدة من قواعد ولا؟ حوار هذا كدليل شرعي. فالبعض جاء بهذا الدليل ايضا، قال هذا الدليل دليل على ذلك، ولن نتوقف عند هذا الدليل كثير. ناصر مكان قال هذا الدليل اصلا لا علاقه له ببحثنا، لان هذا الدليل تستحضروه فعلا لا ذكرون دليل ها لا لا دليل ثاني مصحح علي بن ابراهيم في قضيه فداب. الإمام علي سلام الله عليه احتج على الخليفة الأول بماذا؟ قال له لو كان في يدي يد المسلمين شيء ها؟ وادعيته لنفسي فاسأل الزين من؟ المسلمين لو أنا قالت أكنت ما سأل المسلمين ليس لأنه في أيديهم. فالإمام قاله بعد ذلك، قال له إذا كان في يدي شيء وادعى المسلمون عليه البينات فاسألوا من البينة؟ الذين جاءوا بهذه الرواية، احنا قلنا هذه الرواية احدى الادلة المهمة والمعتمدة في العنوان العام لقاعدة اليد، انه نقلل على ان قاعدة اليد قاعدة معتمدة صح؟ ولكن شنو يبقى هنا في مجالنا، هل يمكن الاعتماد على مثل هذه الرواية في مجالنا؟ قالوا لا يمكن. ليش؟ لأن هذه الرواية كل ما تثبت لنا مشروعية قاعدة اليد، حجية قاعدة اليد، أما لا علاقة لها بالشهادة، ما لي عندنا شهادة في المقام أصلا. يعني الإمام علي في الكلام هنا ما جاء يشهد على أن فداك هذا أمر ثاني ها؟ ذاك أمر ثاني. الإمام علي هنا في هذا الحوار ما جاء يشهد على أن فذاك لفاطمة سلام الله عليها بدليل أنه في يدها، ما جاء يشهد بالشكل. أصلا الإمام علي لما شهد بذلك ها؟ لما شهد بذلك أو شهد بذلك ها؟ مو قال له جيب شهود، قال للزهراء سلام الله عليه جيب شهود. فجاء الإمام علي شهاد مو لقاعدة اليد، الإمام علي شهاد لأنه يعلم أن الرسول صلى الله عليه وآله أعطاه فاطمة. الذين يريدون أن يستدلوا بهذه الرواية على ما نحن فيه، استدلوا بها من هذه الجهة أن الإمام علي جاء يشهد على أن سبق لفاطمة لكونه في يدها. لا مو صحيح. اولا هذا ما موجود في الرواية عندنا اللي تستدلوا بها الان، جايبين روايات اخرى، هذا ما موجود هنا. هذا الاحتجاج. الشيء الثاني، الامام علي شهد بان فعبات لفاطمة لا لانه في يدها مو لقاعدة، وانما لانه يعلم ان الرسول صلى الله عليه وآله اعطاها. صحيح. من صف بين الاثنين؟ ما الفرق؟ أن إحنا هل يجوز لي أن أشهد ها؟ مع علمي بأن هذه العين لفلان؟ طبعاً جزء أشهد، ما حد يتكلم فيه، لأن يصير شنو؟ كرؤية الكف كالشمس، أما هل يجوز لي أن أشهد بأنها لفلان وأنا لا أعلم أنها لفلان، وإنما غاية ما هناك أنا أراه مستولٍ عليها وأقرن الأمر. الإمام علي لما راح شهد مو شهد أنها لها فدك للزهراء، لأن فدك في يدها، مو هالشكل شهد الإمام علي. قال أنا أشهد بأن الرسول صلى الله عليه وآله أعطاها فدك، مو أشهد أن فدك للزهراء بدليل أنه في يدها أو أنها في يدها. فإذا هذه الرواية أجنبية عن ما نحن فيه، ما لها علاقة بنا هذه الرواية، رواية حفص بن غياث بن جلال، هذه الرواية أجنبية. فالرواية اللي بعدها قال وكذلك الروايات الواردة في حكم تعارض البينات وتقديم بينة ذي اليد. لاحظوا مشايخنا، البعض قال انه اكو روايات اخرى نستفيد منها في المقام على جواز الشهادة بمجرد اليد. شنو الروايات؟ الروايات متعرضة لتعارض البينات. سيارة عندنا، كل واحد عنده بينة، الشيخ يقول لنا بينة عادلة، والشيخ عبد القادر يقول لنا بينة عادلة. لاحظين؟ وكل واحد يدعي أن هذه له. فالروايات تقول شنو؟ نقدم أي بينة؟ إهني بعضهم يقول نقدم البينة الأقوى أو البينة اللي معها مقرائن أو أن يتحالفان، ها؟ أو ما إلى ذلك. يقول هذه الروايات ممكن نستفيد منها في المقام. فهذا أصلاً روايات أجنبية المتعلقة بتعارض بينات أجنبية عما نحن في أصلاً، ما لها علاقة. احنا نقول بأنه هل يمكن لنا الشهادة بمجرد اليد؟ لأنه إذا تعارضت البينات، لأن هناك يقولون إذا تعارضت البينات لأن نأخذ باليد صاحب اليد. لاحظين؟ الشيخ عنده بينة جاب بينة عادلة، والشيخ جاب لنا بينة عادلة، شو نسوي؟ والبينتان في مستوى واحد من القوى متكافئتان، شو نسوي؟ يقول نشوف اللي مستول عليها نقدم اليد في المقام، نقدم يده. فإذا كان الشيخ شرطي هو المستولي يعني هو صاحب اليد، نقول نقدم يده. لاحظوا لما نقدمنا يد الشيخ، ها، قدمنا بينته يعني ودعمنا القاعدة اليد، يقول معنى ذلك أننا حكمنا بأن هذه العين وهي السيارة للشيخ شوقي، حكمنا بأنها له بناء على اليد. يقول هذا معناه أنه يجوز الشهادة في هذه الحالة. الرواية أصلا لم تصرح بهذا الأمر، الرواية أصلا ما صرحت أنه إذا جيتوا شفتوا بينتين، حتى أنت الشهود إذا جيتوا شفتوا بينتين متكافئتين وشفتوا واحد صاحب يد اشهدوا بأن هذه له. فالرواية ما متكلم الموضوع هذا، الرواية تقول أنه إذا شفتوا هذا صاحب يد، هذا عند بينه وهذا عند بينه واحد صاحب اليد، ها، تحكمون بأنها ظاهرا له واقعا. ما لا ما في إشارة للشهادة. بعضهم يقول إذا الحاكم حكم بأنها لا، هذا معنى جواز يعني بالملازمة موجود في المقام. إحنا ما نريد بالملازمة، يعني بالملازمة يكون هناك تجويز أو جواز للشهادة على أن هذا لا. نقول هذا فيها الرواية الأولى، بس هذه الرواية ما بين هذا الشيء أصلا، ولا الرواية الثانية. حتى الرواية الثانية بالملازمة بالفخرة يمكن أن نفهم ذلك، أن الإمام علي لما قال له بأنه أنا أطلب أن تسأل صاحب اليد البينة لو فلان، كأن الإمام علي جاء يشهد بأنها لها لأنها بيدها، هذا ما مصرح في الرواية، وإن فهمنا خارج لا هو مصرح في الرواية. الرواية الوحيدة التي صرح فيها بهذا الأمر هي رواية حفص بن عياض، ومع ذلك هذه الرواية هناك من أشكل عليها بالذات صاحب الجواهر. شفت الرواية ثلاثة مشايخنا شوفوها، الرواية اللي هي الأولى يعني، هذه الرواية صاحب الجواهر أشكل عليها، قال هذه الرواية فيها إشكالات عقلية يعني. إشكالات عقلية، كيف يتم الاستدلال بمثل هذه الرواية في المقام وفيها عدة إشكالات؟ رأس الإشكالات خلنا نقرأ لاحظوا هني، هو طبعا قال تحي شوفوه شوفوا. أولا قلنا سابقا لا تتذكرون أن هناك من أشكل على هذه الرواية رواية حفص بن عياض، قبل قضية أيجوز له إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز يعني أشهد أنه له، قال نعم. قلنا أن هناك فيها إشكال سندي، ولكن المشهور عملوا بها، مشهور عملوا بها، والإجماعات المنقولة حتى ما يعبر هو أيضا جابرة لهذا الضعف الموجود. فمنتهين يقول توقف والإيراد عليها عقلا وتضعيفها سندا أو تضعيفها سندا. الإيراد عليها عقلا ولم توقف عند القضية السند، بحثناها سابقا وقلنا أنه يمكن القول حتى بصحتها بناء على أنها مدعمة بروايات صحيحة صحيحتين وموثقتين كثيران معها في خط واحد، إلا أن الإضافات الموجودة فيها هو محل كلام. شاهد صاحب الجواهر قال ما معقول يجينا حكم بهالشكل في رواية من الروايات، ولهذا الرواية هذه عندنا غير معتبرة. شوفوا فقد بالغ في لي سطر الثاني صفحة الثانية، فقد بالغ فيه لو صاحب الجواهر حتى جعل هذا الحكم وهو جواز الشهادة بمجرد اليد غير قابل رحمه الله غير قابل لمجيء الخبر به عقلا. ليش؟ لرجوعه إلى جواز التدليس والكذب في أخذ أموال الناس. وبالتالي هذه الرواية عن صاحب الجواهر غير قابلة للاعتماد عليها، ولهذا المفروض ينتهي إلى القول بأنه لا تجوز الشهادة بمجرد اليد. شوفوا ناظر مكارم يقول لا مو صحيح، الرواية تامة في الدلالة وليس فيها ما يتعارض مع الحق ولا ما يلزم منه التدليس في الكذب في أخذ أموال الناس، كل هذا ما موجود. لنقرأ الإيرادات الواردة على الرواية، ثم الإيرادات الواردة على الحكم. احنا بنقرأ هذه الرواية الأول، الإيراد الوارد على الرواية شو يقول؟ قال حاصله كذا أنه عليه السلام لاحظوا استدل بجواز شراء ما في اليد على جواز الشهادة بتملك ما في اليد لصاحبها، ومصدركم تملك بتملك صح. قال أنه لأنه يجوز لك أن تشتري منه، معناها النتيجة يجوز لك أن تشهد أنها له. لاحظين مو الإمام سأل قال له فيحل الشراء من؟ إذا يحل الشراء منا وبعدين أنت إذا اشتريت منا وقالت إن هذه لك تحلف أن تحلف أنها لك وأنت ما أخذنها منا وواتدري أن تبقى يد أخرى عليها لو لا. فإذا حل لك الشراء نقول حل لك الشهادة للتنظير اللي قدمه الإمام صلى الله عليه وسلم، تدل بجواز شراء ما في اليد على جواز الشهادة بتملك ما في اليد لصاحبها يعني. صح؟ ها؟ لأنه يجوز شراؤها، بالنتيجة يجوز الشهادة على أن هذا. قال وهذا الاستدلال، هذا الإشكال، وهذا الاستدلال عند بعض النظر مما لا يمكن المساعدة عليه لوضوح الفرق بين المسألتين. إيه لاحظوا العبارة هذه هنا هنا مركز الدليل. قال فإن جواز الشهادة ليس من آثار الملكية بل من آثار نفس العلم بها. شوفوا جواز الشهادة، هل يجوز لي أن أشهد؟ جواز الشهادة أثر لماذا؟ لعلمي بأن هذا الكاتب فلان. لاحظين؟ ها؟ لاحظوا مشايخنا؟ جواز الشهادة أثر للعلم بأن هذا الكاتب فلان، لا أن جواز الشهادة من آثار ها ملكية هذه العين لفلان أو ملكية فلان لهذه العين. لاحظوا مسائلنا، يريد لها طبورة. شوفوا النقطة اللي يريد يقولها. لاحظوا أعطوا عندي أمرين، أنا أريد أقول شنو أريد أقول؟ أن فلان يملك هذه العين، أو أريد أشهد على أنه مالك لهذه العين. لاحظوا والفارق اللي أريد أبينه. الآن أنا لما أشوف يد، لاحظوا الفرق، لما أشوف عين في يد إنسان رايح أقول شوف لاحظوا، لا رايح أقول ظاهرا هي له، ظاهرا هي له، ظاهرا جدها هي له. ليش مو التصرف من خلال أنها في يد؟ فاليد بينت لي حكم ظاهري أن هذه العين لفلان أثارة، فأنا هنا أقول بملكيته لكن بالملكية الظاهرية بسبب اليد. أما في الحالة الثانية شنو؟ في الحالة الثانية شنو يصير؟ عندي علم بالملكية الواقعية أن فلان يملك هذه العين واقعا، لأن أنا رحت شفتها قاعد من شيار الطريق، شفت راح اشتراها. أو أعلم أنه ورثها كالإمام علي سلام الله عليه وسلم. لاحظين بأن فذاك الزهراء عليه الصلاة والسلام. زين الشهادة، شوفني عندي اليد أورثت لي شنو؟ حصلت لي ملكية ظاهرية. هناك العلم حصل لي شنو؟ ملكية مو؟ الشهادة أثر لماذا؟ نتيجة لشنو؟ الشهادة نتيجة لهذا العلم اللي حصل لي الملكية الواقعية، أو أثر ونتيجة لهذه الملكية الظاهرية أو ها؟ لا دليل شنو؟ أنه كالشمس يقول كالكاف، هذا صاحب الإشكال أقول الآن. ها هذا الكلام على أنه كلام الإمام إذا ما تشهد لا أحين هذا صاحب الإشكال اللي جاء به يريد يقول لأن ما يمكن الإمام يستدل بهذا الاستدلال، فأريد أقرر إشكاله. فيقول أن الشهادة أثر للعلم لا أثر للملكية، وهني ما في علم. هني معناها إذا يقول الإمام أنه يجوز الشراء منه، أنا إنما جاز الشراء منه لأنني لأن عندي حكم ظاهري بأن هذا لفلان يعني ملكية ظاهرية في المقام واقعية. وشوف شو يقول، يقول فإن جواز الشهادة ليس من آثار الملكية بل من آثار نفس العلم بها، ها بالملكية. ومن المعلوم أن اليد بمجردها لا، لمجرد اليد لا تعطي علما، فكيف يجوز حمل أحدهما على الآخر؟ اليد لا تعطي علم، شلون أنا أفترض بأن اليد أعطت علما وبالتالي قلت بجواز الشهادة؟ إنما يحل لي الشراء لأن هناك ملكية ظاهرية يحل لي الشراء، أما لا يحل لي الشهادة إلا إذا كانت ملكية واقعية، وما واليد لا تحصل الملكية الواقعية، لا تفيد العين التام. لاحظتم مشايخنا؟ هذا المستشفى. جاوب عليه، أجاب عنه قال ولكن التأمل الصادق يشهد بأنه عليه السلام لم يستدل بمجرد جواز الشراء. انت تتصور أنه قال يجوز الشراء من عندنا ولا بلتنا إذا يجوز الشهادة، الإمام ما استدل بجواز الشراء فقط، وإنما بل استدل بجوازه مع ترتيب آثار الملك عليه. ملاحظين؟ الإمام ما قال يجوز الشراء من عنده، قلت إيه؟ ما دام يجوز الشراء من عنده يجوز الشهادة، الإمام مو هالشكل قال. يقول الإمام هل يجوز الشراء من عنده؟ قال نعم. بعد في نقطة هنا أيضا أنتم ما وضحت لكم، وهل نرتب آثار الملك عليه؟ كان الإمام يسأل بهالشكل بس ما سأله، بس واضح من من من من, من السؤال، سياق السؤال. يوم اللي جاز الشراء من عنده هل نرتب آثار الملك عليه؟ قال نعم. قال إذا تشهد. هذا معنى كلام الإمام. يقول هالشكل الإمام كان يجاوب. فالإمام معنى ذلك من الأمور هذه قال نحصل العلم، وبناء على هذا العلم الذي نحصله نشهد. والعلم والملكية الظاهرية بهذا المستوى كافي في كلام الإمام. يقول لم يستدل بمجرد جواز الشراء بل استدل بجوازه مع ترتيب آثار الملك عليه، حتى في مقام الدعوة يدعى أنه ملكه ويحلف على الملكية في مقابل خصمه، صح؟ وأي فرق بين بينة المدعي وحلف المنكر؟ فكما أن الشهادة على الملكية من آثار العلم كذلك الحلف عليها يكون من آثاره. هو ليش حلف؟ ليش حلف أن هذا والله لي؟ ليش؟ لأنه يعلم بالملكية. هناك أيضا ليش جاز له الشهادة؟ لأنه يعلم بالملكية. فلو لم يجوز أحدهما لم يجوز الآخر. ولنعم ما قال عليه الصلاة في هذا المعنى. وأختم إن شاء الله نأتي، من أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد ذلك هو لي وتحلف عليه، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله من قبله إليه؟ هذا بيجي ايضا تمم البحث، ولكن تتأملوا مشايخنا ان جواب الشيخ ناصر مكارم التام هذا ولا لا؟ اليس الاتم ما يحل هذا التكلف؟ الامام فعلا قال يجوز الشراء من عندنا ولا قال نعم من غير هذا التكلف؟ ان الامام قال انه لم يستدل فقط بمجرد الشراء بل استدل بجوازه مع ترتيب آثار الملك عليه، ما يحتاج لهذه العناية. الإمام قال هذا يجوز الشهادة من عندنا ولا قلنا عن قائد يجوز الشهادة من أين جاز لك أن تشتري وتحلف أنه لا ولم يجوز لك أن تشهد أنه لا اليد كافية لكن ولا يأتي الدليل أو الإشكال العقلي الذي طرحه على هذه الرواية لا يعني الإشكال اللي طرحه من البداية لا معنى له ولا معنى له لأن الإمام قال الله حسن الله على قال لا معنى له بيحتاج ندور دائم فأنت يعني توهم من مثل صاحب الجواب رحمة الله عليه أن هذا إشكال عقلي وهذا ليس إشكال عقلي في المقام أصلا ما دام ثبت لدينا أن الإمام قال بذلك كفى والتصور بأنه يؤدي إلى جواز التدليس والكذب في أخذ أموال الناس لا ما في تدليس ولا كذب هذا أجي أقول أن هذا لفلان وأنا لا أعلم علم اليقين أجل قاعدة إيش تسوي عندي جواز التدليس والكذب على اعتبار أنه جنو أنا لا أعلم علم اليقين شنو أقول هذا لفلان صار كذب على الناس وتدليس من يقول انه انا لا اعلم حتى اقول كذا الامام يقول هذه هي الكافية في احراز العلم المطلوب في الشهادة واستدل عليه هذه الطريقة انه جنس شراء من عندنا لا من اين جاز لك الشراء غير انك تعلم بانها لا ولا من اين جاز لك الشراء تعلم انها لا حتى لو كان عندك احتمالات بسيطه من هناك انها ليست له لا معنى لهذه الاحتمالات اساسا لا عند العقلاء ولا في النظر في احد الشرع المقدس حيث انه امضى هذا الامر فانا احتاج لتكلف اجابه اقول تاملوا في هالقضيه انا لا محتاج لتكلف الجواب الذي جاء له الشيخ ناصر المكافئ لرفع هذا الاشكال العقلي انا اصلا اشكال عقلي ما في في الموضوع ولا اكو جواز تدليس وما إلى ذلك المقام الشارع نزل هذه الأمارة هل نزلها قال أن هذه الأمارة كافية في كذا في جواز الشراء في جواز الحجز أنها لا في جواز الشهادة دليل على أن هذه الأمارة فيها قوية جدا عن أمارية هذه اللي أمارية قاعدة قوية جدا ها؟ كلام شخص ناصر مكارم أقول هذه الفقرة التي جاء بها ما تزداد إرادة الإشكال أما الإمام سلام الله عليه قال مو بعد ترتيب آثار الملكية الإمام قال يجوز الشراء ولا قال نعم إذا يجوز الشهادة هذا كلام الإمام أما أنه يجوز الشراء ولا يجوز الشراء إذا نرتب آثار الملكية فلأنه رتبنا آثار الملكية وطارت ملكيا له فعلمنا بأنها له ذاك الوقت جاز لنا الشهادة ما لك لا يتوقف الإمام الإمام سأله أيجوز أن تشتريها أيجوز كذا أي. الإمام تفضل القضية تفضل قال نعم جوز أشتريها قال نعم قال إذا اشهد أنها لا صاحب الجوار يقول هذا تدليس هذا كذب على الناس في أموالهم فلا كذب ولا يحزن ولا تدليس الإمام قال عندك علم يقين بأنها لا فتشهد قال نعم مثلا اهني ايضا اداة في رواية اخرى عندك علم كالشمس كالكف تشهد قال نعم هنا ايضا عندك علم مدام اكو يد هذا العلم كافي الذي تحرزه اليد في الشهادة ولا تدفر خلف المقام صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين